نختم في بسنن ابن ماجه، اللهم يسر علينا يا رب العالمين، واتم علينا النعمه، وادم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون. قال: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو الطنافسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وش فيه؟ قال: حدثنا عبد الله بن نمير وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. قلنا المصغر ثقة والمكبر ضعيف. قال: عن نافع مولى ابن عمر وأثبت نفسه ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهو من العبادله الاربعه من السبع المكثرين عن النبي الامين، صحابي ابن صحابي اثري. قال: ذهبت فرس له فاخذها العدو، يعني فرس كان ملكا لابن عمر، ذهبت فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابقى هرب عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة معروفة، وهي مسألة مال المسلمين. هذه المسألة أساسها وأسها وأصلها أن الأصل في مال المسلمين الحرص الحفظ. نعم، الأصل في أموال أهل الإسلام على التحصين، ولأنها من الضرورات الخمس جاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا التأصيل العام في هذا الباب. لكن إذا غلب أهل الكفر على أهل الإسلام، اللهم لا تجعل لهم الغلبة يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم الغلبة يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم الغلبة يا رب العالمين. إذا غلب أهل الكفر على أهل الإسلام وأخذوا مالا من أهل الإسلام، سواء عبدا أو سواء فرسا خيلا أو غير ذلك، ثم ظهر أهل الإسلام عليهم فورد المال بعينه، هو أحق به، وهذا باتفاق. لكن هنا الكلام أن الخلاف قد عنا بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة التقسيم. لو قسم، لو دخل، يعني لو وجده بعينه بعد قسمة الغنائم، فلا، الأحناف يخالفون الجمهور، والجماهير يرون أنهم قبل قسمة الغنائم أو بعد قسمة الغنائم هذا مال مسلم، ومال المسلم محترم، ومال المسلم على حرز، ومال المسلم لا يفرط فيه، فلا يحق لأحد حتى لو نزل في سهمه، لابد من رده. يعني لو نزل في سهمه وأخذه لابد من رده. ويستدل على ذلك في الأحقية عندما قال أبو قتادة: قتلت فلانا، فقال: من يشهد لك؟ قال: فلان. فقام فلان فقال: أنا أشهد، وسلبه معي. وأن النبي كان قبل المعركة قال: من قتل قتيلا وله من قتل قتيلا فله سلب. فلما قال: ارضيه عني يا رسول الله، يعني عن السلب، فقام أبو بكر منتفضا وقال: لها الله، لا يعمد أسد من أسد الله، لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن الله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. فهو الأحقية في المال، فحتى لو نزل في سهمه لا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذه، لأنه مال مسلم، ومال المسلم محترم محترز. هذا على الراجح الصحيح في هذا الباب. اللهم اجعل الغلبة دائما لأهل الإسلام، اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: رد الأمر في زمن، إسناد الأمر أو إسناد القضية في زمن النبي دلالة على السنية، دلالة على السنية سواء السنة الفعلية أو التقريرية. نعم. المسلم محصن المال والعرض والدم. وجوب ظهور المسلمين على الكافرين، وجوب ظهور المسلمين على الكافرين. اللهم اللهم اللهم اللهم اجعل ذلك يا رب العالمين. يبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه، وهذه تؤخذ من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه رده عليه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العموم يفهم من أنه سواء قبل التقسيم أو بعد التقسيم. نعم. ففي أسئلة تفضلوا. بهذا يكون قد ختم الله لنا هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إن رضيت. اللهم أتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين، جزيتم الجنة جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للإمام يوم الجمعة إذا دعا بالسبابة يشير بالسبابة، لا يرفع يديه.